إن لم أكن أعهده يجري دما قبل عهد الأراضي قبل عهد الأراضي لم أكن أعهده يجري دما قبل عهد الأراضي قبل عهد الأرقين من رشاح حلو التفني واللمى راعي الخد النقي راعي الخد النقي كم أناديه وناري أضرم كم أناديه وناري أضرم وحشائي قد وقد وحشائي قد وقد يا رشا الخيف وذياك الحمى مدد الله مدد مدد الله مدد عليه الصلاة حبيبي ونور عيني يا حبيب الله حبيبي ونور عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام حجاب الخطر إن شدت عراه وضاق الأمر وانقطع الرجاء حجاب الخطب إن شدت عراه وضاق الأمر وانقطع رجاء فباب محمد باب الأمان عليه الصلاة والسلام نعم حقا فباب محمد يا حبايب باب الأمان إذا ما الود زحزح والإخاء له الجاه العريض له الجاه العريض وكل آل بدولته تلود الأنبياء نعم له الجاه العريض له الجاه العريض صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له الجاه العريض وكل آل بدولته تلوذ الأنبياء حبيب لا يرد له مواد ويتبع في وسيلته القضاء صلى الله عليه وسلم كمان صبيح الوجه يا كحيل العين العين العين يا جد الحسنين يا نور الثقلين يا نور الحبايب يا نور أهل الله حبيب وعين الكون ابتداء له خلق المعظم والبهاء الله الله حبيب الله يا سيدي النبي على بابك أحبابك حبيب الله للكون ابتداء له الخلق المعظم والبهاء وقد عم الوجود ندى وجودا وفيه قط ما خاب الرجاء شربت بحبي كنت طفلا وشبت وليس للحب انقضاء صلى الله عليه وسلم يا عين العيون شغفت بحبي مذ كنت طفلا وشبت وليس للحب انقضاء يضاف حبه في القلب يوما فيوما والمحب له الهناء نعم يا سلام نعم. عذاب الحب للعشاق عذب وأعظم لذة فيه البكاء وأكمل حالة الإنسان صدق وأفضل وصفه إيحاء وباء الله حب يا سيدي الله ما جعلنا منهم يا رب يا سيدي المحبوبين عذاب الحب للعشاق عذب وأعظم لذة فيه اللقاء وأكمل حالة الإنسان صدق وأفضل وصفه إيحاء وباء فهم وجدا وهياما وأشواقا فهم وجدا وكن في صف قومي بصدق الحب للآداب جاءوا وكن يا سيد السادات يا مد الغايات إني محبا والمحب له رجاء وكن يا سيد السادات يا منتهى الغايات يا نور الحق يا سراج العوالم يا سيد النبي نظر إلينا يا رب إني محب والله محب والمحب له رجاء حبيبي إن داء البعد أضنى فؤادي حينما عز الدواء فأنقذنا يا رسول الله من بعاد به قد زاد كربي والعناء عليك صلاة ربك مع سلام ما سلام زكي كلما طلع الزكاء تعم الآل والأصحاب والأحباب وتبقى الدهر ليس لها انتهاء أمن ما نمان يا كحيل العين نظر إلينا من بعاد به قد زاد كربي والعناء عليك صلاة ربك مع سلام ما سلام زكي كلما ولا الزكاء تعم الآل والأصحاب والأحباب وتبقى الدهر ليس لها انتهاء أمن مان مانياك حين العين نظر إلينا دعاكم تصفروا بالقدس من نادي تهاما سلاما لأفيح بالحمار يصيح بالحماس من كئيب حرك الركب غراما. خذ سلاما للصيح بالحماس من كئيب حرك الركب غراما. انتعي من موثق الوجد كلاما مستعني ترب ذيك الحما. واجل في بابه وجلا وغاما. يا اخر ركبان بالله التفت انتعي من موثق الوجد كلاما مز عني ترب ذياك الحما. مز عني ترب ذياك الحما واجل في بابك وجها وغاما سل ترابا الغار عما نسجت عنكبوت الغار ليلا مذاقما. سل تراب الغار عما نسجت عنكبوت الغار ليلا مذاقما. وسل الباب الذي شرفه كيف حارت حول ركنيه الحمامة. سل تراب الغار عما نسجت عنكبوت الغار ليلا مذاقما. وسل الباب الذي شرفه كيف خامت حول ركنيه الحمامة. هوي العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة. هوي العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة. فعليه صلى الله ما حاد حبها. فعليه صلى الله ما حاد بعد حدثت بوادي القدس من نادي تهابا فعليه صلى الله ما حاد حدث وادي القدس من نادي تهاما رب صل وسلم وبارك عليه Thank you. ليلي Ooh. وإليكم أنتبه